السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الناس عايزة عندنا إيه؟ الموضوع حط على بعضه اسمه هاي ريسك كويس، هاي ريسك كويس. هتقابله بالأساس في الشفوي، وممكن يجي طبعا نظري، وهتقابله على هيئة كيسز، كل حاجة من الثلاثة. طب يا دكتور، عايز أسأل حضرتك سؤال، الأنيميا مهمة، اليورينري تراكت انفكشن مهمة، الهايبر انسز مهمة، الثرومبو امبوليزم مهم، خد عندك بس. أما عن الهايبر انسز جرافيدورم واليورينري تراكت انفكشن، فهي حالات موجودة عندنا في المستشفى. امتحانك في شهر واحد، مش هتلاقي يورينري تراكت انفكشن كتير، بس هتفهم منه ان اليو تي ار ريليتد للحر والديهايدريشن، هتلاقي اكتر في شهر 5 6، تمام؟ فانما اللي هتلاقي هايبر امسيس جرافيدور هتلاقي موجود، ودي حاله يا دكتور يعني مجهود يستمر بيها على 50 نمره دي؟ طب يا دكتور، والانيميا والثرومبو امبوليزم اخبارهم ايه؟ دول يجوا نظري غلاسه. يعني ايه نظر غلاسه؟ يعني ما جوش من زمان في الماجستير في الاندر جرادويت. ليه يا دكتور ما جوش من زمان في الاندر جرادويت؟ لان عنده متسع من الاسئله اللي يقدر يرتب بيها. طب يا دكتور، انا عايز اعرف حاجه، خاطب عين شمس وخاطب الازهر. بالنسبه لعين شمس، هو عنده 2 كيسز وعنده 3 اسئله نظري. من الصعب ان هو في النظري يجيب لك حاجه مش مشهوره. يعني النظري بالنسبه لعين شمس محلول محلول محلول. ليه محلول؟ لانه زنق نفسه زنقه وحشه قوي في 3 اسئله. فيجيب لك ايه؟ لازم يجيب لك الستارز بتوع المنهج. مش معقوله يبقى سؤال من الثلاثه اسمه انيميا وستريكنس، يسقط دفعه، ده يسقط دفعه. الناس ما بتذاكرش الكلام ده. طيب وبالنسبه للازهر يا دكتور، عندهم 10 اسئله، فبتبقى دي اسئله صغيره. طب يا دكتور، السؤالين دول دايما متوقعين دايما، انيميا والثرومبو امبوليزم، والا موضوع الثرومبو امبوليزم ده؟ اصل انت ما تعرفش اللي بيدور في الكواليس. ايه اللي بيدور في الكواليس؟ ان عيانين بتموت. طب عيانين كتير اللي بتموت دول من ضمن اسبابهم المشهوره ايه؟ دي بي تي. فدي بي تي ثرومبو امبوليزم وستريكنس ده موضوع عندي مهم. طيب ماشي، يعني انت هتشرح الثلاثه دول يوم ال الحصه الجايه يوم الثلاث؟ باذن الله. كل حواشي المنهج يوم الثلاث الجاي، من ماتيرنال ادابتيشن، من كريتيريوم، من فكل حواشي المنهج دي الحصه اللي جايه، لان الانتي بارتر ايمج ده بياخدش في ايد الواحد ساعه. طيب تعالى يا دكتور، قلت لي بسم الله الرحمن الرحيم هايبر تنشن، ايه اللي ممكن يجي عندي؟ انا بقول لك اهو، يجي شفوي، يجي نظري، يجي كيسز. تعالى نبتدي الاول بالكيسز. زي النهارده كده، ولا باين زي بكره يوم الاثنين باين، هنتقابل ونعمل كيسز مع بعض بعون الله، تمام؟ فهتتفاجئ ان الكيسز دي ظريفه، وباذن الله امتحان مش هيخرج من الكيسز اللي موجوده من كتر ما في كيسز مغطيه المنهج كلها. فانا دكتور ظريف قوي موضوع البري كلابس ده؟ طبعا. ليه يا دكتور ظريف قوي موضوع البري كلابس؟ لان البري كلابس اللي موجوده عند الام بتنعكس عندي على الفيتس. شوف بقى هما بيجيبوا الاسئله ازاي الكيس. يعني ايه بتنعكس على الفيتس؟ بتنعكس على المشيمه، وبتنعكس على البيبي، وبتنعكس على الميه. الله، طب يعني معلش ان انا مش فاهم حاجه، ايه اللي مطلوب يا دكتور؟ ولا حاجه يا سيدي. المطلوب انك طبعا ورايا اي حاجه غريبه بتروح كاتبها على ظهر الورقه، وتشوف الكيس بتيجي ازاي. بتيجي مساله تعويض. يعني ايه يا دكتور مساله تعويض؟ امره ما هيقول لك ان الحاله بري كلاس. الله، طب يا دكتور هنعرف ازاي الحاله؟ والله هتعرفها بالبري ديسبوزنج فاكتور والسيمتوم والسايت. يا كانك في كانك دكتور بالظبط. يعني ايه يا دكتور بري ديسبوزنج فاكتور؟ في الاغلب هيقول لك ان هي فرق كام؟ المجرام ده. ويا سلام لو قال لك جنبيها ان هي كمان ايه؟ اوبيز. اه صحيح. انا فاكر يا دكتور الموضوع ده بيجي في الجراف الاوبيز. ويروح يعملك سيمتوم ويقول لك ان العيانه دي عباره ايه؟ عندها مثلا لور ليمب اديما. اه صحيح لور ليمب اديما. ويعتمد على الناس اللي مش مذاكره بقى، هنا بقى يبتدي يظهر الناس اللي مش مذاكره. هل اللور ليمب اديما از ساين اوف مايلد كيس ولا سيفير كيس ولا افتانيك كلاكسيا ولا اكلاكسيا؟ نوتنج. And has no role either in the prognosis. هو مجرد بس بيدخلك اللي في عندي differential diagnosis في إديما of the lower limb. ومن أشهر أسبابه عندنا غير إن هو يبقى physiological إن يبقى بس. ويجي عند الساينس ويقول إن لقى في اليورين ألبومين بتاع في الألبومينوريا عندنا هنا تعتبر من ضمن الساينس اللي عنده على فكرة مش بنحطها من ضمن الانفستيجيشن. يعني لو تاخد بالك مثلا إحنا بنتكلم ثلاثة ساينس. هايبرتنشن وإديمك وقلب ملوك بيطلع السبب ويبتدي يحط لك بلاصات ويعتمد على انك مذاكر ولا مش مذاكر. يعني يحط لك بلاص 1 وتبقى انت عارف حضرتك ان بلاص 1 دي يعني 300 ملي جرام ومينز مايلد. او يحط لك بلاص 2 وتبقى عارف ان بلاص 2 دي 500 ملي جرام ومينز ان الحاله سيفير. فيبتدي يلعب معاك بهذا المنظر. وبعدين يعني يا دكتور ما بيقوليش خالص حاله بريكلانس مستحيل. وبعدين بقى يلعب 1 2 3 واحد بلاسنتا 2 مية 3 بيبي. يلعب في البلاسنتا ازاي؟ ان يقول لك وبعدين الست وهي ماشيه فجاه جالها اكيوت ابدومن بنحط الدين على بطنها لقيناها ريجيد فول ستوب. خلاص يبقى دخلت في ايه؟ في اكسيدنتال هيمورج ملهاش حل. وهي بيك بالمنظر ده تمام. وبعدين يلعب عندي بالميه ويقول لك والست ابتدت تلاحظ عندي حضرتك ان حجم البطن عندي بيهبط، حجم البطن عندي بيقل. والراجل في الالترا ساوند قال ان الانيوتيك فلويد اندكس 4. خلاص يبقى الراجل دخلني في الاورجانوجرامز. او يبتدي يلعب في العين ويقول لك رغم ان الست دي عندي المفروض ان هي 36 اسبوع انما تديني ان هي 32 وهو ما هيبقى بهذا الوضوح انه يقول لك 32 امال هيقول لك ايه؟ فندم ليفل سوبرانكول امبيتس 3 صوابع ما تعرفش عن اسبوع. هو الصباع تقريبا من اسبوع لاسبوعين حسب حجم الصباع. يعني انا صباعي ده باسبوعين صباع البنت باسبوع. فحكايه الصباع دي ما تعرفهاش بس هيديك ايحاء انك عارف ان الامبيتس 24 كون يبقى فيها صباعين وكون ان هو بيقول لك 36 ده اكيد اكيد في element of IGR موجود عندي. اكيد اكيد الفندل ليفل ايه؟ قليل. ويبتدي بقى يدخلني في 3 معطيات عندي. ايه هي بقى ال3 معطيات؟ الام الله المرض الجنين. ويبقى السؤال بالمنظر ده اللي هو ايه السؤال بالمنظر ده؟ المرض عندك يشوفك انت عارف مايلد ولا سيفير؟ اصل الاجابه كلها تختلف. مايلد كونزرفيشن سيفير ترمينيشن. ويجي لك عندي على الام فيها كومبليكيشن ولا ما فيهاش؟ اصل انت عارف ام كومبليكيتد هكمل كومبليكيتد هنهي. ويجي لك عندي على الجنين ويقول لك ان هو نوت ديستريست او ديستريست. اصل هو لو ديستريست شو هتنزل؟ لو نوت ديستريست شو هتقعد؟ وتقعد فين؟ في المستشفى. وتعمل ايه يا دكتور عندي لاي بيبي عندي موجود؟ شوف هتقعد البيبي قاعده جميع الهاي ريسك بريجنسي. بتقعد البيبي يا دكتور غايه امتى؟ از سون از. عرفت ازاي؟ بتتحسن بايه؟ بس هم دول 3 اسئله. بس عايز اقول لك على حاجه، قال هتقعد لغايه امتى؟ وبعدين عرفت ازاي؟ السؤال الثاني. وبعدين السؤال الثالث تتحسن بايه؟ ايه ده؟ انتوا فاكرين اللغه دي؟ فاكرين اللغه دي؟ كانت موجوده فين؟ كانت موجوده عندي الحصه اللي فاتت في الجدول اللي احنا عاملينه عندي. قاعده لغايه امتى؟ بتحسن بايه؟ نديها ايه؟ ماشي ترمينيشن اوف بيجنس في الاندكشن اوف ليبر دي كانت قاعده. وبعدين بالليل وصلت اللغه جميله جدا ما قلت لهم تكونش الصبح. ايه هي اللغه دي؟ ان جميع الهاي ريسك ان عندي ثلاث جمل. ايه هم الثلاث جمل؟ اول جمله جميع الهاي ريسك بريجننسي از سون از لونج ماتيوريتي. ايه الجمله الثانيه؟ ان البري اكلامسيا از سون بيكم سيفير. ايه الجمله الثالثه؟ ان الهارت ديزيز هاز نو امباكشن. وصلت اخيرا لثلاث جمل. الثلاث جمل دول لو حطيتهم في راسي في دماغي فهمت كل موضوع هاي ريسك بريجننسي ده. هما الثلاث جمل انت هنا يا دكتور كل الهاي ريسك بريجننسي از سون از طبعا انت عارف از سون از لونج ماتيوريتي. وليه استثنائيه؟ ايه الاستثنائيه؟ البري اكلامس امتى ونيفر سيفير. طب وايه الاستثناء الثاني؟ هارت ديزيز امتى؟ مفيش امتى. يعني النهارده حتى تلاقيها موجوده في الورق مفيش امتى. امال في ايه؟ في ازاي؟ مرسي يا جميل. في ازاي بس؟ يبقى الهارت ديزيز هاز نو ايه؟ هاز نو اندكشن. عشان كده اخترعنا لهم اختراع بلدي يعملوه في المستشفى، حتى عارفه؟ ستريبنج اوف ممبرين، تمام، برافو عليك. ها؟ فهي الكيسز يا دكتور بتيجي عندي بالمنظر ده، بتيجي بالمنظر ده. طب محتاجه دي منك ايه؟ محتاجه انك تبقى مذاكر الشباتر دي كلها مع بعض خالص. محتاجه ايه يا دكتور عبد العزيز؟ واحد ايه؟ فايق. يعني ايه فايق؟ مسيطر على الورق وفاهم لعلمك. انا مجرد ما انا بتكلم كده انت حسيت ان انت اتخدعت النهارده، انت جاي اهو، انت جاي ليه؟ انت فاهم كل حاجه اهو، جاي ليه؟ انت عارف كل حاجه اهو، بس محتاجه واحد فايق وعارف البري كلاس مايلد وسيفير وعارف الكرايتيريا. محتاجه واحد فايق وعارف الاكسيدنتال هيموريدج ان هو اقصى حاجه بتعمل اكيوت ابدومين. محتاجه واحد فايق ومذاكر الار جي ار والاولجا جرافلس وحته الفيتولوجي وحته الكونزرفيشن وحته الفيتال ويل بي وعارف ان هو بيحسن لونج ماتوريتي بالسترويد. عارف الكلام ده كله، عارف هنا ستيرويد يتاخد ولا عليه كلام ولا حكايه. فدي اشهر كيسز عندنا. فانا بقول لك يوم الكيسز هتيجي مش هتلاقي غير الكلام ده. خش يا دكتور على اللي بعديه الشفوي. قال هو عندي بينزل الفري كلامس ده شفوي الصبح. بص يا جماعه اساس المنهج عندنا في الاوبستاتريك الاساس كان المفروض هو الهاي ريسك بريجنس، الباقي ده كله المفروض عليه كلام فارغ. ليه يا دكتور؟ هو اساس لان دي كيسز محجوزه عندنا في المستشفى. كيسز محجوزه. وتيجي تقول لي بقى هنا المشكله الكبرى رقم اثنين، هو مين اللي محجوز يا دكتور في البري كلامس؟ السيفير ولا المايلد؟ مايلد. لان السيفير علاجها هو ترمينيشن، فمش هتلاقيها محجوزه في الاسم. امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي والده وعلى وشك الخروج، سواء والده طبيعي وخرجت في خلال ست ساعات قبل ما انت تشوفها، او سواء والده قيصريه بتخرج في خلال يومين، ما بيدخلوش لحد عامل قيصريات ولا عنده جروح ولا لان بتبقى قاعده متوجعه يعني ما بيدخلوش الحاجات. طيب ده مايلد بري اكلامسيا في الاغلب. وخد بالك في الاغلب المايلد بري اكلامسيا دي بتبقى عيانه اوبيز، ها؟ فبالاغلب بتلاقي معاها دايابيتس ميليتس. الليله العاديه بتاعتنا يعني ايه الليله العاديه؟ ليله التخان، التخان بيجي لهم ايه؟ ضغط وسكر، فخد بالك. طب والحاجه الثانيه يا دكتور غير هي المايلد بري اكلامسيا الخازوق بقى بتاع النهارده ان تلاقي 90% من الحالات اللي محجوزه في اسم امراض النساء تحت عنوان ايه؟ كرونيك هايبرتنشن. مش بري لا خالص مش بري كلامس كرونيك هايبرتنشن. اه طب والليله هتقلب ايه عندي؟ الليله هتقلب هنا بطنه، بطنه تماما كرونيك. انا هقول لك النهارده يعني ايه كرونيك هايبرتنشن بس الليله هتقلب بطنه. طب وبالنسبه لنا؟ بالنسبه لنا الكرونيك هايبرتنشن ده هتتقلب في الشكوى ايه؟ ان مشاكله هي إيه زي مشاكل مين؟ بري كلامس بالظبط. بس ودكتور ايه ادويتها؟ ادي اي حاجه انما اياك تدي اياك تدي اخر دي قبل ما امشي كنت بتكلم عن دراجز جيتنسن كونفرتنج انزيمز برافو عليك انهبيتورز قصدي ولا ما اعرفش ايه سي اي انهبيتور دول انت كونفرتنج انزيم انهبيتور ولا انجيتنسن كابتو بيرفكت تمام ماشي فبقلب الموضوع ايه بهذا المنظر عندي باذن الله. دكتور احنا مش متمرنين خالص على الكيسز ولا عارفين عندي بتتاخد ازاي ما ده يوم لوحده. يعني ايه يا دكتور يوم لوحده؟ انت في اخر السنه اما تبقى مذاكر كل يعني روح ذاكر الحاجات دي نظري وتعالى لي لانك هتسهل عليا قوي الدنيا. لان تخليني اشرح لك كيسز وانت مش مذاكر هترزل عليا قوي. ليه ترزل عليا قوي؟ تكتشف ان هو الليله كلها نظري نظري انا نزلت كام؟ 1500%. فتتلاقي عندي كل كيس فيها بيج ستامبر وتاخد البيج ستامبر من اول يوم في الحمل من اللاست مينستر بيريد لغايه اما الست يجي لها هذا المرض عندي وتلاقيك واقف مش عارف تتكلم في ايه. انا بقى ساعتها هقول لك احنا بنتكلم في ايه، وهتكتشف عندي ان احنا بنتكلم برضو سبحان الله في الام يا دي النيله والمرض والجنين. لا يا دكتور بتهرج. اه والله العظيم. يعني ايه يا دكتور في الام والمرض والجنين؟ المرض عندي ازاي تم اكتشافه؟ ازاي تم اكتشافه؟ يعني ازاي تم تشخيصه؟ وايه العلاج بتاعه؟ والام يا دكتور هل عندها ايه هي مشاكلها؟ وايه هي متابعتها؟ متابعه. والجنين يا دكتور ايه هي مشاكله؟ وايه هي متابعته؟ انت عارف ان احنا قاعدين العيانين في المستشفى علشان كده؟ يعني يا دكتور يعني يعني تخيل مثلا جاب لك حاله بري كلانس، هتقول لك ايه؟ دكتور انا حامل لاول مره في حياتي، ماما عرفت ازاي الحمل لما غيرتني الدوره وابتديت اعاني من اعراض الحمل زي نزول ممكن بريست اندر، وعملت اختبار في الحمل وفي البول وطلع بوستر، وبعدين اول ما جوزي فتح المبرك بعت عليه، وبعدين يا دكتور عدى الفيرست تريمستر وزاد اي كومبليكيشن، ما كانش في دم، ما كانش في وجع، ما كانش في ترجيع، ما كانش في ريتراكت انفكشن، اقول يا دكتور ابتديت الاحظ ان بطني خدت تكبر، وما بطني ابتدت تكبر وابتديت احس ان البيبي ابتدى يلعب عندي والامور ماشيه كويس خالص، وما كانش عندي اي اعراض عندي تنم ان عندي مرض في القلب او مرض بالسكر او مرض في اي حاجه في اي حاجه، الا يا دكتور فجاه ابتديت عندي على الاسبوع الثامن والعشرين ابتدت كده. هتلاحظ ان كل القصص بتاعتنا بتبتدي فين؟ في الليت سكند ترمستر. في الليت سكند ترمستر يا دكتور ابتديت اشتكي من ان رجلي مورمه بزياده، اوبا هنا دخلت على مين؟ كيفيه اكتشاف المرض. طب بعدين ايه اللي حصل؟ رحت للدكتور عمل ايه؟ طلب مني حضرتك زلال في البول، لا ايه؟ لا موجه يا دكتور. طب وبعدين اسد الضغط، لا ايه؟ لا عالي. طب عمل ايه ساعتها؟ راح قال لي هتمشي على القرص الاصفر الحبات الصفر الصغيره دي مرتين في اليوم، انا عارفها دي اسمها الدومات. طيب وايه الاخبار على القراص الصفرة دي؟ لا لا الامور كويسه وقال لي هنتابع، على فكره لغايه كده انا قلت لك ازاي تم اكتشافه وازاي تم علاجه. دي حدوته العيانه اللي هي بتحكيها من بقها بس انت مش عارف تحطها في انهي بوتقه، وخد بالك ان هي بتتكلم كتير. يعني خد بالك ان هي ممكن تقول لك ايه؟ تقول لك يا دكتور وبعدين فجاه لقيت حجم البطن ما بيكبرش ولقيت الدكتور وحش. اقول لك عارفين انا ايه دكتور؟ ماما انت ليه هتخش في قصه ثانيه؟ يومها بقى انا هاجي واعلمك انك سيبها تبخ. بس سيبها تقول اياك تقطعها، سيبها تبخ كل اللي هي عايزاه، بس انت في دماغك انت فاهم انت عايز ايه منها. وانت عارف مين اللي قايلاه رايح في انهي جون وانا عارف هجيبه ازاي واتحط عندي في انهي مقام بالظبط. طب كملي يا ماما، ايه الاخبار؟ اه يا دكتور بيقول لك نمو البيه مش عاجبه وكل شويه بالسونار يقول لي مقاس العظم مش قد كده، وكمان مصيبه يا دكتور انا لقيت ابتديت اوصل ل 33 اسبوع والميه ابتدت تقل. خلاص يبقى محجوزه في المستشفى عشان مشاكل الايه؟ الفيتس. طب قولي لي يا ماما، طب انت محجوزه في المستشفى بتعمل ايه؟ والله يا دكتور ما راح مني. سونار حضرتك كل اسبوع ده لمتابعه الاي جي ار عشان نشوف فرق الاسبوعين ده بيزيد ولا لا. ويا دكتور بينزلوا لي اعمل تسميع كل ثلاث ايام، او تسميع تسميع نبض كده زي الجنين واحط حزام كده حوالين بطنك، ده اللي اسمه استراتيجيه خايبه. ويا دكتور كل شويه بيشوف جهاز تدفق الدم، طبعا كلمه تدفق الدم دي بتبقى اسهل بكتير من دوبلر. ويا دكتور بيخلوني اعمل دوبلر كل اسبوع، طب ايه الاخبار؟ يا دكتور لا كويس ماشيه بالسطر لغايه دلوقتي. طب احكي لي احكي لي يا ست الكل، يعني ما عندكيش صداع جامد؟ شايف انا بشاور على ايه؟ دخلت على بشاور الصداع جامد، زغللت في العينين، ابتدى البول يقطع، ابتدى عندك حضرتك تنهدي جامد، ابتدى عندك تحس بزغلله في عينيكي، وجع جامد في فم المعده. لا يا دكتور الحمد لله ما عنديش اي مشاكل خالص. خلاص هو ده الشيت، هو ده الشيت. هو ده انك ازاي تقدر عندي ست العيانه تبخ قصتها تحطيتها عندي في صوره معينه، وفي نفس الوقت بعد ما خلصت قصتها ولقيتها ما قالتش حاجات معينه انت عايزها رحت قايلها اللي هي ايه؟ مشاكل الام ومتابعه الام. دي اللي اسمها ليدنج كويشنز. ها؟ ما تبتديش بالليدنج، انت بتسيبها تبخ. فلما تبخ عندك وبتحطها في صوره عندك، هي بتقول بشكل غير منظم تحطها في صوره منظمه، واللي ما قالتوش تحطه عندك فين؟ حطه انت عندك تحت عنوان ليدنج كويشنز. ماشي يا دكتور؟ يعني كيس مشهوره وهنسمع عك ونشوف عك منهم كتير، بس والله العظيم ما فخور بكتاب في حياتي قد الكتاب الكلينيكي اللي انا عامله. لا يا دكتور ان في كميه قصص وروايات يعني غير طبيعيه، بس اقراها كده ليله بس كل ما اخلص ها ودماغك رايقه كده هتفروا هتفروا بساعة بساعة ونص هتفروا. أرجو بتاع نفسي على عجلة حد فيكم قرابة وهيفاء أحمد وردي حد قرابة شكرا هتلاقي في شوية أسامي تحفة يعني ماشي هتفروا والله العظيم زي العسل والله زي العسل. هتبص بص مش محتاج شرح على فكرة هو شرح نفسه هو شرح نفسه بنفسه. طيب ماشي يعني ايه كيسز؟ وغالبا يا مايل يا غالبا يا كرونيك هايبرتنشن وغالبا بيبقى معاه دايبيتس ميليتس تكتير تكتير انت بتمرش ورايا انت بتكتب الكلام ده على ظهر الصفحه. طيب نظر يا دكتور يجي عند البري كلابسيا طبعا. طيب يا دكتور يجي ازاي وعلي ايه؟ انا مش متخيل هل في سؤال في الدنيا اسمه ديسكاس بري كلابسيا؟ مستحيل. ايه ديسكاس بري كلابسيا؟ طب ايه دكتور الاسئله اللي بتيجي؟ خد عندك سؤال كبير مشهور قوي طبعا زي ايه؟ زي مانجمنت اوف بري اكلانس. طبعا لو هذه الامراض علشان احنا بيحصل عندنا سمسوره في اخر السنه من المنتال بلوك عشان كده مديك الثلاث ورقات دول. يا دكتور الموضوع مش محتاج انا معاك دي حقيقه. اول صفين ثلاثه هم بس اللي بيقولوا لي كده. الموضوع مش محتاج انا البري اكلانس ده هنا في دماغي يا سلام. ماشي؟ عشان كده ورق بالمنظر ده اللي هو تعرف ايه؟ تعرف ان حاجات الشفوي موجوده فوق والنظر المانجمنت موجود تحت. والمانجمنت بمنتهى البساطه اربع مراحل عياده ما قبل الحمل اسمها بري كونسبشنال كير. عليك ايه في البري كونسبشنال كير؟ عليك الايرلي ديتكشن والبروفلاكسس عياده متابعه الحمل انتينيتال كير. وايه الاسئله اللي عليك يا دكتور؟ هتعمل عندي المتابعة الحمل أنتينيتال كير ده في المستشفى ولا في البيت؟ هتروحها في البيت ولا في المستشفى؟ احنا بنحجزهم في المستشفى. فأقول لك عن مين اللي بتحجزهم في المستشفى؟ بتتابع مع مين اللي في المستشفى؟ ليه بتعمل المتابعة عندي في المستشفى؟ يا دكتور ايه الهدف؟ ايه ريتكشن اوف كومبليكيشن. طب وايه الهدف الثاني؟ كنترول اوف هايبر تنشن. طب لغاية امتى هتعمل متابعة؟ يا دكتور لغاية اما الصورة تتعكس الأم المرض الجنين. طيب اقلب الصوره دي خليها سكر هتلاقي نفس الكلام في الدايبيتس ميليتس. ايه الهدف من حجز العيادة الدايبيتس في المستشفى؟ والله يا دكتور ايرلي ديتكشن اوف كومبليكيشن. والله يا دكتور كنترول اوف دايبيتس ميليتس. طب ايرلي ديتكشن اوف كومبليكيشن اوف دايبيتس ميليتس اللي هي ايه مشاكل؟ والله يا دكتور مشاكل الدايبيتس كان كتير. خد بالك المشاكل كلها رايحه جايه. يا ترى عمل ايه الحمل بالسكر؟ يا ترى عمل ايه السكر في الحمل؟ عمل ايه السكر؟ عمل بلاوه يا اخويا. عمل بلاوه في الحمل، عمل بلاوه في الولاده، عمل بلاوه في البريتوريوم، عمل بلاوه في الانفن، عمل بلاوه في النيوبورن. واللذيذ ان كل حاجه هتلاقيها في الحمل ماشيه بحرف البي، والانفن اربع حروف من ورا، والنيوبورن ثلاثه فوق، ثلاثه تحت، ثلاثه بالعربي. ادي سكيما بقى. طب حاجزين ليه العيانه اللي عندها سكر في المستشفى؟ عشان كنترول الدايبيتس ميليتس. يا ترى ندي الانسولين ازاي؟ جرى اول اللي راح احط الصوره الثانيه لقى ان الكلام مكتوب. طيب وبعد يا دكتور عندي عياده الانتينيتال كير سواء بتتابعها في العياده الخارجيه او في المستشفى لغايه امتى؟ ترمينيشن اوف بريجنسي. وطبعا هم السؤالين الاشهر عندي امتى وازاي؟ امتى ترمينيت؟ دايما استعد ليهم. امتى ترمينيت؟ ازاي ترمينيت؟ وهنا كاتب لك حاجه ظريفه جدا. ازاي في الاكلامسيا روم؟ بس خد بالك ان في الاكلامسيا روم عندي بعالج بدي دواء للفيتس وبدي دواء لمين؟ هايبرتنشن. يبقى كام عياده يا دكتور؟ اربع عيادات. بري كونسبشنال كير، انتي نيتال كير، وترمينيشن اوف بريجنسي، وفي الاخر بوست كونسبشنال كير هتهتم بايه بعد عند الولاده. بس هو ده الجزء بتاع المانجمنت. وقت ما احط لنفسك سكيما اصل الحشو سهل يعني الى حد ما. لا بس انا مش بتكلم على النهارده، بتكلم على واحد مذاكر، بتكلم على واحد داخل الامتحان ومذاكر هارد ديزيز بس مفيش حاجه في دماغه. اما يبص سكيما دي ده كان بري كونسبشنال. مين اللي من الهارت ديزيز مفروض ما يحتوش ولو شفتهم حوامل هسقطهم؟ يا ترى كانت العيانه الهارت ترى في العياده الخارجيه ولا في المستشفى؟ ويا ترى هي في المستشفى قعدت عشان تقلل الريدكشن اوف كومبليكيشن وعلشان عندي كنترول وتريتمنت. طب يا دكتور هو التريتمنت بتاع الهارت ديزيز مين اللي عندنا؟ بتكلم عن فالفر بليسمنت. هتلاقيني كاتب لك حته امشي هيدرا على طول ولا اورال انتيبيوتيك على طول ولا ميكس اند ماتش بينهم الاثنين. طب يا دكتور الهارت ديزيز دي من نهايتها امتى ترمينيشن بريمس؟ ادينا كاتب لك امتى وازاي ومفيش هناك ايه امتى هو في ايه ازاي. يا دكتور بعد الولاده بوست بارتم بيكونوا اتخنقوا بتكون يا دكتور اول حد بتسأل بعد الولاده كونتراسبشن. دكتور مش عايش بالحمله يخرب بيت كده انا تعبت. العيانين الهاي ريسك دول على فكره هتلاقي كل العيانين الهاي ريسك دول كان الكونترا اندكيشن بتبقى سويسيد عشان تبقى عارف. وتاني حاجه بعد ما يعني يا دكتور الحمد لله هنعرف منا الخلفه ومش هنقول للتاني. واستاذ اشرف يا اشرف استاذ يا اشرف هو النص من الخرم يا اشرف يا مدام صح الصوت الصوت التكييف يا مدام صح نعليه على الاخر نعليه على الاخر ولا اظن سيبك انت سيبك انت بريك بريك حد شاف الماتش امبارح اوروبا اوروبا والله مش عارف وحياه ربنا والله ده حنفان ما بقتش عارف زمانك لابس ايه هو انت لابس امبارح ازاي يدخل 3 صفر ويتهان لهذه البركه زي ما انت هو انا بس ببص على وجوه هم هو عارفهم بس مش راضي يقول مين اللي زملكاوي ولا من الفلوس؟ هدكتور ده ما عارفك زملكاوي وانت عبد القادر ماشي يبقى مان انت زملكاوي؟ هدكتور زملكاوي عمرو الفرح عمرو الفرح ايه ده الزمالك؟ اه عمرو الفرح يا ابني انتاج الحرب كان بهدلهم يا ابني والله كان بهدلهم يا ابني انتاج الحرب ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ عمرو عبد الواحد ايه الجمال؟ يا سحر يلا يلا الصوت وحش لا اشرف الصوت وحش غالبا البطاريه بتخلص اشرف غالبا هتتقطع ما تمشيش اشرف غير وتاني حاجه بعد ما تطمن انها تعمل لها الكونتراسبشن ابني اشوفه ارضعه ترضع ولا ما ترضعش وبعد ما تفوق من رضاعه دكتور اخبار البريك لابس اللي جات لي بالحمل ايه؟ هتكتب عليا ان انا هبقى هايبرتنسيف؟ لا يا ماما كله بيروح بس انا خايف من ال ريكارنس او خايف من ال دي ريكارنس دي ريكارنس دي بريزيستنس. طيب دكتور اخبار السكر اللي عندي ايه؟ لا باذن الله يروح بس انا خايف من ال ريكارنس او خايف من البريزيستنس. دكتور اخبار القلب اللي عندي ايه؟ لا خلاص بتريريت عندي كل مره. يعني هي دي المانجمنت يا دكتور بس تتكلم من حاجه كلمه مانجمنت مينز عندنا ايه السنه دي؟ او في كل سنة مانجمنت مينز الدرس كله ما عدا البيثولوجي للدرجة دي بس بشكل بسيط لكن هتفتح مين لي فين في التريتمنت لان مانجمنت معناها ان انا فتحت عليك الباب وانت دكتور لابس برضه قاعد في العياده وانا رحت مقدم نفسي قلت لك اتصرف يعني اتصرف انا هو انا عيان طب اتصرف يعني ايه؟ اتكلم معايا قبل شخصني سيمبتومز قوم ابحثني يا سيدي ساينس جنرال دونر لوكال تيك كير اعمل لي عندي انفستيجيشن ليه يا دكتور؟ لانك بالسيمتوم والستايل بتطلع بفراكشر دايجنوزز ايه ده؟ دي كمان لازم تتكتب؟ طبعا. طب وانا عايز اعرف ايه الشور الدفنتيف عندي دايجنوزز يبقى انفستيجيشن. طيب هتديني ايه علاج؟ وعشان اسمع الكلام في العلاج لازم تحذرني من حدوث الايه؟ كومبليكيشنز من كومبليكيشن ايه ده؟ ده تقريبا كل حاجه بس بسرعه اللي هتفتح فيه هو التريتمنت كل حاجه واكيد طبعا مفيش درس بيبتدي غير ب انتروداكشن يعني ايه لكشن بس تيولوجي عشان عندك وقت كده يلا غنيه السبع ماشي لا مانجمنت مين بتريتمنت لكن لازم تقول لي الدايجنوز والديفرنشال دايجنوز والانفستيجيشن والكومبليكيشن. طيب ايه الاسئله الثانيه الرخمه يا دكتور عندي؟ ايه السؤال الثاني الرخم اللي ممكن يجي لك في هذا الشابتر؟ يجي لك عندي مانجمنت اوف complications of preeclampsia. على فكرة ده سؤال غلس جدا ده سؤال غلس جدا. عارف يعني ايه management لل complication؟ يعني السؤال ده جه من 3 سنين في جامعة عين شمس بس جابهم فين يا ربي؟ في الاكسيدنتال هيموريدج. انا كنت معلم الشباب في الاكسيدنتال هيموريدج قال لهم ان البلاسينتا دي اما تفصل ويحصل عندي هيماتوما بيبقى عندي مشكلتين مشكلة الهيماتوما ومشكلة الانترا يوتراين بريشر العالي. فبقول لهم مشكله الهيماتوما حاجتين، واحد شق هيماتيكو نيوروجينيك، اثنين هيماتوما عندي كامل دي ار سي. وقال لهم الانترا يوتراين بريشر العالي ده لازم يصرف في حته، احسن حته يصرف منها تحت، اسوء حته يصرف منها من الجنب او لفوق، يعني ايه الجاب في الفاسلز بتاع الرحم؟ امبيوتيك فلويد امبوليس. طب يا دكتور وفوق عندي يعني ايه؟ وفوق يعني كوفيلير يوترس عندي يعني يوترو بليبسي يعني رابشر يوترس. فانا هفهم ناحيه قصدي مكتوب نص صفحه. مانجمنت الكومبليكيشن ده معناه نمره واحد انك هترص الكومبليكيشن. ومفيش حاجه اسمها ترص الكومبليكيشن كده فجاه، دايما في ايه؟ انتروداكشن. حضرتك بالنسبه للاكسيدنتال هيموريدج ده one of the causes of the major causes of antepartum hemorrhage، ومين اللي بيبقى caused by pre-eclampsia لكن له other causes، ممكن يكون عندي ضعف في الوعاء الدموي او causes external trauma عندي، وحضرتك بيعمل sudden hematoma و sudden acute abdomen عندي، وحضرتك هذه الهيماتوما بيحصلها automatic expansion which will not stop except by delivery. بس full stop. دي introduction. بتجيبها كده زي ما تقول ما تركزش مع حد، بص كده في الهواء وبتكتبها كده من فوق اللي انت فاهمه عن اكسيدنتال هيموريج. وبعدين فول ستوب. النقطه اللي بعدين كومبليكيشن اوف اكسيدنتال هيموريج، واياك تحط راس زي ما انا بقول لك. يعني ايه؟ يعني اياك تقول له بسم الله الرحمن الرحيم كومبليكيشن ديو تو هيماتوما. انت بتاخد درس. كومبليكيشن ديو تو ذا انترنترال بريشر. لا لا لا بجد بتاخد درس، وكمان هو في اللحظه دي وعارف مع مين كمان، واخد بالك؟ فلا انت بترسله يعني ترسم له شوك دي اي سي امير فلويد امبوليس. طبعا بعدين بعد ما رسمتهم له ايه المانجمنت؟ لما انا علمتك عن المانجمنت، المانجمنت يعني دايجنوزز وكومبليكيشن وانفستيجيشن وتريتمنت. يا نهار اسود، يعني انا هاجي اقول له مثلا على الدي اي سي دي ازاي بتتشخص؟ طبعا واقول له يا دكتور هتلاقي عندي في بارادوكس غريب من ثرومبوزز وفي نفس الوقت بليدنج وبتتشخص بجنرال بيربرا، وانا عشان دكتور قاعد تحت رجليها هيماتوريا، ويا دكتور هذه البيربرا عندي ممكن يكون لها ديفرنشال دايجنوز عشان كده عندك انفستيجيشن. مين الاقرب؟ باك سايد تيست. اسمه ايه؟ اسمه عندي كلوت ريزرفيشن تيست، فاينر تيست، كان مكتوب جنبيه فور مان كلوت تيست. ويا دكتور انفستيجيشن هتعملها شويه حاجات في الدم. تقول لي ان الاوقات عدت التايمز عدت البي تي والبي تي دي وكذا، وتقول لي ان الفابريمينيك سيستم اكتيفيتد، ادي بيز والبي دايمرز وهذه الحاجات دي. وبعدين في الاخر تقول له عندي هذه الفي اي سي بنتعالج ازاي؟ كات شورت الحكايه انك تولد الست، وعلى بعد ما تولدها ادي عندي فريش فروزن بلازما. يا نهار ابيض. لا معقوله؟ اه والله. انا بقول لك انت يا دكتور ما بتشرحش حاجه، مش مهم اللي انا بعمله مهم من الدرس، ركز مع فريك لاس ما انت عارف. طيب ويا دكتور حاجه مثلا زي الكوفيلير يوترس دي هنقول عليها ايه؟ حاجه ازاي بتتشخص؟ والله الكوفيلير يوترس انك تحط ايديك على البطن تلاقي الاول بسبب الهيماتوما تلاقي البطن ريجيد، وبعد كده عندي حضرتك بقت البطن ايه؟ لاكس. لاكس ليه؟ لان بقول لك بيبقى عندي لاكس عندي يوترس تماما. طب يا دكتور ساعتها بتعمل ايه؟ ساعتها بعمل لابوتومي، ولو لقيت عندي بجد كوفيلير يوترس العلاج بتاعه هو مين؟ ستريبت. ايه بفضل ماسك ايتم ايتم واحط في دماغي المانجمنت الكومبليكيشن معناها ان المشكله دي ازاي تشخصها وازاي تعملها انفستيجيشن وازاي تعالجها، لان كل حاجه من دول ليها علاج. شوك هيموراجيك نيوروجينيك كل حاجه من دول ليها علاج. طب يا دكتور طبق الكلام ده مانجمنت الكومبليكيشن على البري كلانسيا. دكتور انا مش مصدق ان سؤال زي ده ممكن يجي. يا نهار ابيض، طب مش مصدق انك ممكن تكتب فيه ست صفحات؟ على الاقل ثلاث صفحات عمال بتكتب على الفيتس السي تي جي والبايفيزيكال بروفايل والدوبلر والفول اب بتاعه، لان انت كلكم نسيتوا ان كومبليكيشن ماتيرنال اند فيتال زي الكلمه اللي بتتنح صوته من اول السنه ضيعت منك نص النمره، وناس ان اشهر مشكله عندي البري كلانسيا اشهر سبب في مصر يعمل اي جي ار، فهتبقى كل الكلام عليه متابعته ازاي مانج هذه الكومبليكيشن بقى الموضوع اي جي ار بجد. طيب والكومبليكيشن اللي على المدر عندي نسيت الثلاثه الكبار، نسيت عندي انك هتفتح تماما في الاكلامسيا على المخ، نسيت انك هتفتح تماما في الاكسيدنتال هيموريج على البلاسينتا، نسيت انك هتفتح تماما في الهرب سندروم. اصل احنا فاكر يا دكتور في يوم كده كئيب شرحته لنا قعدت تقول لنا لونه بالاصفر على الثلاث مشاكل دي غير مشاكل الراس اللي انا حطها، نسيت الحاجات ده الاكلامسيا محتاجه صفحتين. التبرار اهم بكتير من الدرس، ظبط الشغل اهم من الشغل نفسه، الشغل اتعمل خلاص تمام. مانجمنت كومبليكيشن قسمها ماتيرنال وفيتال. ماتيرنال اهي. ليه يا دكتور استاذ بتقول من نافوخه؟ ليه ليه؟ مش حتى لو هنزل امتحانات وريني اعمل مذكره. وريني اخر السنه 2008، السنه اللي فاتت وش؟ اه هو ده السؤال ب 30 مليون. ايه ده؟ طب ده في ناس فرحه قوي قالوا لك قشطه صفحه. صفحه هنوفر وقت الباقي لابني. حط في دماغك حاجه واحده بس، ان الدكتور اللي جاي مش جاي بيقيم مذكره ولا جاي يقيم طالب من خلال فكره شخصيتك في المذكره. احيانا بتبقى كويس، احيانا بتبقى تعبان، واحيانا في حتت انت مش مذاكرها، وان هو بقى اب رحيم داخل بيقيم هذا الموقف كله، ولا هو هنا. ده جاي لسؤال، جاي من بيتهم علشان سؤال، فملوش دعوه بموقفك ايه، وملوش دعوه ستر وتم بايه، اللي هو غالبا مش عارف بقى الامتحان عن ايه. يا دكتور اكيد هيقدر ان في سؤال تاني ديسكاس كومبليكيشن هرمونال كونتراسبشن طويل خالص. ده جاي من بيتهم نازل حاطط بنزين في عربيته ومتخانق مع مراته على الصبح علشان يجي للسؤال ده مخصوص، فعايزك تبدع فيه. فتقول لي ازاي اول الدفعه بيطلع اول الدفعه؟ اقول لك تايم كنترول، وحياه ربنا تايم كنترول. انا عارف كل سؤال مقداره 18 دقيقه ل 18 دقيقه ما يزيدش عنه. طيب وبيغش، بيغش منك كام؟ حوالي 2 حوالي، لو عمال يكتب شيك بيغش منك وبيكتب، وعبد القادر جواه قول اي حاجه، قول ام المرض الجميل اي حاجه، وبيكتب وبيكتب بس بيغش منك. هو فارق الصفحه وعارف كويس، لا دي ما بتتكتبش، دي ما بتتكتبش، دي ما بتتكتبش، دي ما بتتكتبش، عشان من نفسي ده كده مقدار 18 دقيقه. هو ده الموضوع، ده اللي جاله المثال فات. اقسم برب العزه ما حد خد في السؤال اكتر من 17 من 30. نعم ايوه ليه يا حسبي الله ونعم الوكيل؟ اهلا بحسبي انا ما اقول لكم الحل، حاسبين عليا الحاجات بتاعتكم البيزنس دي بتاعتكم ماشي. فا انا جاي اقول لك الحل وازاي تكتبوا زي ما حاسبين عليا. بس خش على بعده. طب وايه اللي بعديه يا دكتور عندي اللي ممكن يجي؟ بص السؤال ده جابهم امتى ده؟ 2005. كل دي اسئله على البري كلاس او اسئله تحفه. جابهم ايه؟ ديسكاس كرايتيريا او سيفير بري كلاس. لا هو الصراحة علشان الأزهر ما يفتحوش أوي، قال لهم إيه؟ جيب شورت أكونت أون كرايتيريا أوف سيفير بري كلامسيا. شورت أكونت دي معناها إيه؟ كل حاجة. أصل أنا الكتاب بتاعي اسمه شورت أكونت. هو بالنسبة لك كبير ها؟ بس عايز أقول لك إن في تكست بوكس أنا بذاكر منها 2000 صفحة، أربع أجزاء ب 3000 صفحة، لا يقول لك إيه؟ شورت أكونت أون ثيوريز أوف بري كلامسيا، فاكر؟ شورت اكونت في 1200 صفحه. شورت فشورت اكونت كل ابد يعني اكتب ما تعرفه سيفير بري كلامس. والعيال فرحت قالت لك قشطه، ده كان ده غش. ايه كرايتيريا بري كلامس؟ نمره واحد عندي سيمتومز، اي سيمتوم. نمره اثنين عندي ساينز وحشه، والضغط بقى يكون اكثر من 160 على 110 مش 140 على 90، والزلال يكون اكثر من بلس 2 مش اكثر من بلس 1، 500 ملي جرام مش 300 ملي جرام، او 5 جرام في ال 24 ساعه دول. وبعدين دي اول كومبليكيشن، اي كومبليكيشن بدل ما تعمل فيتر. وبعدين دي عندك انفستيجيشن، اي انفستيجيشن مضروبه كيميا في الدم مضروبه وزن ما تعمل في اللي هم الاربعه كريتيريا اللي احنا عارفينهم. اللي انا بقول لك الكريتيريا بتاع السيفيريتي بتيجي ازاي؟ بتيجي من منظر النص الفقري بتاع الورق اللي موجوده معاك. اه صحيح سيمتومز، اي سيمتوم تبقى سيفير. ساينز لا، اختار لي اسوء سيمتومز وانطر الاديما اساسا. كومبليكيشن، اي كومبليكيشن بقى سيفير. انفستيجيشن، اي اورجن دامج وبايوكيميكال تشينج بقى الموضوع سيفير. عارف طبعا انتوا اكيد فهمتوني خلاص، فهمتوا ان هذا السؤال المفروض تفتح. اما نيجي نقول عندي في الـ في الـ في الساينز ان البلاد بريشر 160 على 110، بتقول له ازاي بيتقاس الالبومينوريا؟ ازاي بتتحسب؟ يجي عندي على السيمتومز ترصهم له كلهم، دي نص صفحه. تيجي عندي على الكومبليكيشن ترصهم له كلهم، دي صفحه. تيجي عندي على الانفستيجيشن تقولها له كلهم، دي نص صفحه. طبعا مع شويه مقدمه مع بتاع، وقابلني لو لحقت اكتب السؤال ده في 18 دقيقه. برضه مين اللي يكتب بسرعه يا دكتور؟ القواد اللي رايح اللي مذاكر اكتر. على فكره عشان كده بس حبيت اقول حاجه، اصل انا حاسس ان انا بشطب، فعايز ادي لكم شويه نصايح قبل ما نمشي. ها حذاري من انك تسيب حاجه ال 14 18 يوم اللي قبل الامتحان بالنسبه لعين شمس، والخمس ايام بالنسبه لبتوع الازهر. اظن انتوا المفروض تحاسبينه عليهم بقى ماشي، خمس ايام بس بتوع الازهر تخيلوا. حذاري انك تسيب حاجة جديدة ترتاح أياميها. مفيش حاجة بتخش خالص. قصدك تقول يا دكتور قصدي أقول لك إن أنتوا خلاص كل سنة أنتوا طيبين، النهاردة 25/10 آخر يوم هشوفكوا تقريبا. كلكم متفقين اتفاق بينكوا وبيني إن 8/11 ده وقت ستوب للتحريك وبداية التركيز على الجراحة تماما لغاية 8/12. بليز من النهاردة أديني بقوله لغاية 8/11 عندي ما تفتحش حاجة جراحة، لأنك هتفتح إيه؟ بليز لأنك ما تفتحش حاجة جراحة، لأنك هتفتح لها شهر، تفتح لها شهر. طب وأفتح إيه في النساء؟ افتح اللي ما اتفتحش قبل كده. هو في حاجات ما اتفتحتش؟ كتير كتير. يا أخي نقول لك أي تبقى أوفر ريتد ده 30 صفحة هنا ده 30 صفحة هنا. لا كتير أكتر مما ده يا دكتور 18 يوم في آخر السنة كافيين. أه كافيين في بداية السنة مش في نهاية السنة، واحد مخنوق مش في نهاية السنة، واحد مضروب بالجزمة من الجراحة وامتحانات ومن النظر والنساء وخلاص بتبص لقدامك مش وراك. انت بتبص السنه ثابته ولا التقدير؟ انت بتبص يا ترى هتجوز مين؟ يا ترى مين اللي هيتقدم لي؟ يا ترى هتخطب ازاي؟ يا ترى ايه انواع الميكاب الجديده في السوق؟ طب يا ترى الحق اعمل دايت في شهر واحد واثنين بحيث ان ابقى فظيعه في شهر ثلاثه بحيث النواب يتقبلوا اما يشوفوني؟ يا ترى النواب تشغل بالك ناس اكتر. طيب بص اسئله كده. طب السؤال الاخير اللي عندي ايه؟ السؤال الاخير اللي عندي ديسكاس ايه بقى؟ اكلمس. لا يا دكتور لا لا حرام عليك ده صغير. اكلمس ده صغير. لا على فكرة انت عارف ان احنا انت لو فتحت صفحة الاكلمس ده بتاع صفحة الاكلمس نظري هتلاقي مكتوب الاول الكلينيكال بيكشر بتاع الاكلمس. اه دكتور فاكرهم اربعة ستيجز برودروما تونيك كلوريك كوما. اخص عليك ده انت نسيت صفحة ونص قبليها. ليه؟ لأن كاتب في الأول سيفير بري كلامسيا فولود باي فيتس. انت كلمة سيفير بري كلامسيا دي هتفتح فيها للصبح. فانت علشان تقول له كلامسيا هتقول له الأول إن هي كانت سيفير وقالت كلامسيا. طب يا دكتور طب اقلب كده الصفحة أصل أنا شايفها من قوية خالص. شايف الكومبليكيشن؟ أه صحيح. أسفيكسيا وهيموريدج و اسفيكسيا وميتابوليك اسيدوزز وهايبر بايريتس. دي مشاكل الاكلامسيا بس. امال فين مشاكل البري اكلامسيا على البطن؟ وفين مشاكل البري اكلامسيا على البطن؟ طب التريتمنت يا دكتور ده انت كاتب اربع سطور، ما انا مش معقول عندك تريتمنت البري اكلامسيا. كون يخرب بيتك دي فتحت قوي. اه والله يبقى عرفت فتحت فين الكلينيكال بيكشر بتاع الفيتس. علمت على الثلاث حاجات اللي فتحت فيهم بتعاقم ورايا. فتحت بالكلينيكال بيكشر بتاع الفيتس علم بالاصفر على حكايه السيمتو ان هي بيبقى الاول سيفير بري كلامسا وبعدين بتقلب. بتشرح له عن ايه سيفير بري كلامسا اربع كرايتيريا بتعمل. وبعدين لو قلبت الصفحه كومبليكيشن لا تنسى كومبليكيشن بري كلامسا على الام او لا تنسى كومبليكيشن بري كلامسا على الفيتس. وبعدين في المانجمنت تحت فبري كلامسا المانجمنت بتاعتها مايلد لو ان ماتيور كونزيرف لو ماتيور ترمينيت السيفير ترمينيت. لا هنا طبعا الكلامسا كلها ايه؟ ترمينيت. هتشرح له يعني ايه كلامسا رو والدوايين اللي مكتوبين معايا دول دواء المغنيزيوم سلفيت وادويه عندي الانتي هايبرتنسيف. ويا دكتور الكلامسا بقى اظن تولكس زيليان سكشن وش بقى. ليه ليه ليه ليه ليه؟ على حسب الفحص على حسب الاي سكور على حسب عندي البيشن سكور اللي موجود عندي فيها. يا ماشي يا دكتور بس ده كاني رجعت. طب انت هتشرح بقى بري كلامسا بجد؟ سريع سريع بحيث ايه؟ بحيث ان احترم قوي مجيتك هنا ونزلتك ليا هنا في وش الفجر كده الصبح بحيث انك لما تروح النهارده او بكره او اي يوم بقى لو جيت تفتح الكلام ده تلاقيه سهل. يعني اليك الغرض علشان تفهم انت قاعد عامل ايه. اصل انت ممكن تقعد دلوقتي زهقان. ليه؟ اصل انا بسمع كلام انا عارفه. ما انا عارف انك عارفه بس ركز قوي. ليه ركز قوي؟ اصل حضرتك انا عايزك يوم ما تلاقي نص ساعه فاضيه وتقرا البري كلامس ما تاخدش اكتر من نص ساعه وباذن الله ده هيحصل. او ما تلاقيش نص ساعه فاضيه على الاقل يوم ما هتقرا البري كلامس يوم يكون نصيبها مثلا يوم ايه؟ 7/1 7 يناير ولا 8 يناير شايف؟ تكون من النهارده فاكرها كويس احسن ما تحاول تفكرها من ايه؟ مين كان هنا في الراوند 1؟ احسن الحلقه اللي تفتكرها من الراوند الاول، تفتكرها النهارده احسن بكتير. ماشي يا بوت. اوكي، على بركه الله. يلا. وحكايه تفتكر دي، انا فجاه هرسم لك فلوت شارت هتفتكر بيها كل حاجه باذن الله. ايه يا دكتور اللي افتكره؟ بص بقى، انا موحد لك عندي الفلوت شارت دي علشان برضه ايه؟ انا بحب الشباب اللي اخر السنه اللي بيذاكر مع بعض. ليه؟ اصل بيكون انت اتخنقت، فلازم توجد لك يوي انك تخلص من هذه الخنق. انا بقول لك كنت بخلص ان انا بلون، بس الكلام ده ثانيه وثالثه. اما كبرت بقيت سنه ثالثه ومش طايق خالص، بعمل ايه؟ كمبيوتر اهو، والدش اهو، والبلاي ستيشن اهي، بس الكلام ده كويس. وفتح الدش على طول، وعلى اكتر حاجه مسخره، روتانا زمان مثلا اسماعيل ياسين في عيش المجانين، انا عايز فيلم انا حافظه علشان مركز معاه، تمام؟ وعلى الكمبيوتر ماسك الورق كله وعمال بكتبه. تاني ببسطه بايديا بقى بكتبه. اقول لك كان بياخد مني الورقه ساعه، بس لقيت المنهج محطوط عندي هنا اهو. فلك في ناس اصحابي كانوا بيذاكروا مع بعض. في عز عبد القادر بيروح يذاكر بقى في كوستا كافيه وبينوس كافيه والكافيهات السموكلس الجميله اللي موجوده دي، تمام؟ ماشي؟ اقول لك جماعات، تمام؟ ناس اتخانقت، البنات حذاري من التليفون، تمام؟ ماشي؟ يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. ايتيولوجي، ايه اللي دايما هتلاحظه في الايتيولوجي؟ هتلاحظ دايما الايتيولوجي عندي 1 2 3، لا بتهرب. طب اوريك ازاي بتهرب؟ هتلاحظ ان الايتيولوجي عندي. طيب يلا عشان النهارده انا مش جاي راجع معاك، تعالى الكلام ده كويس قوي النهارده، ده انا جاي النهارده ادقك، يلا النهارده يلا 1 2 3، كل الترجع 2 3. طيب اجيبها لي. يلا هايبر تنشن. ماشي يا دكتور. 1 بريجننسي انديوس هايبر تنشن، 2 بريجننسي اسوشيتد هايبر تنشن، 3 بريجننسي اجريفيتد هايبر تنشن. ماشي يا دكتور، شكرين قوي. طب اجيبها لي دايابيتس ميليتس. 1 جستيشن دايابيتس ميليتس، 2 انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، 3 نون انسولين دايابيتس ميليتس. طب اجيبها لي يا دكتور هارت ديزيز. 1 كونجنتال هارت ديزيز، 2 روماتيك هارت ديزيز، 3 اذر هارت ديزيز. انت يا دكتور هننشئ الثلاث ورقات العرض؟ مستحيل. ده انت دماغك يولع. انا ممكن اعمل كده، الوحيد اللي ممكن اشرح له كده هو انا، لكن ايه؟ مستحيل. عشان كده هنعمل ايه؟ انا بس بقول لك ان هم ليهم نفس السكيما. خلاص؟ ماشي يا دكتور؟ الجيولوجي حاضر. وفي الاخر خالص عندي التايبس والكلاسيفيكيشن خالص. تمام. طب وفي الوسط يا دكتور مكتوب ايه؟ مكتوب عندي المين باثولوجي. خلاص يا دكتور، حاضر، مفيش مشاكل خالص. طيب والمين باثولوجي دي انت طالع منها بايه؟ والله طالع عندي على الشمال وطالع عندي على اليمين. طالع ايه يا دكتور؟ طالع عندي بالكلينيكال بيكشر وطالع عندي بالكومبليكيشن. طب فين يا دكتور انفستيجيشن؟ ما هي انفستيجيشن ريكورد. عارف اهم حاجه في كل اللي انا بعمله لك ده ايه؟ حاجه واحده بس، انك ما تنساش ان الليله متقسمه ايه وايه؟ ماذر وفيز. بس كده يا دكتور؟ بس بمنتهى البساطه. تمام، ماشي. ابتديت افتكر شويه. ايوه، صلي بينا على النبي بقى. يلا نبتدي الدرس باذن الله. ايه يا دكتور حكايه البري كلانس؟ بقول لك البري كلانس دي احد عندي ثلاث امراض ناتجة عن ارتفاع ضغط الحمل، ضغط الدم عندي في الحمل. ايه يا دكتور الثلاث امراض دول؟ الثلاث امراض دول نقدر بمنتهى البساطة نرسمهم عندي بكيرف. معلش يا دكتور، قول لنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الأشهر على الإطلاق إن الست قبل الحمل ما يبقاش عندها ضغط خالص، كون إني راسم الرسمة دي لتحت معناها إن الضغط عادي. وبعدين تفاجأ يا دكتور عندي ان هي عندي وحضرتك على الاسبوع ال20 الضغط عندي يزيد. وبعدين تفاجئ على وقت الولاده عندي ان الضغط ده يرتفع، يعني ينزل تماما ويروح لحاله، وكان عندك مفيش اي حاجه حصلت. ايه اللي حصل يا ستكون؟ تم ارتفاع ضغط الدم ما بين فتره 20 ل40 اسبوع. ايه يا دكتور اللي حصل؟ الله اعلم، محدش حد لغايه دلوقتي عارف فين الايتيولوجي عندي تماما. كل اللي انا عارفه ايه؟ ان هناك فئه من الناس بيتم عندهم ارتفاع الضغط في النص الثاني من الحمل، وهؤلاء الفئه عندي انا مش عارف السبب، لكن الضغط بينزل اما اما بيولدوا. مين الناس دول يا دكتور؟ ده درس النهارده. اسمهم ايه حضرتك؟ الاسم عندي pregnancy induced hypertension. قالت يا دكتور بلاش نتكلم بلغه البري اكلامسي عندنا والله يعني وهي لغه بارجه يعني حكايه البري اكلامسه دي هي لغه بارجه بالنسبه لنا قولها مفيش مشاكل لكن لو واحد قال لك يا ابني بري اكلامتك توكسيميا دي كلمه خايبه قول له اه صحيح لان مفيش حاجه اسمها توكسيميا مفيش عندي توكسنز ماشيين في الدم لكن بري اكلامسه لوحدها كلمه حلوه لان المرض ده اسمه بالعربي عندي مرض ما قبل الايه؟ ارجاج. لا مش الارتعاج، الارجاج، الارجاج اللي هي الايه؟ الاكلامس، المرض ما قبل الانبعاث. ماشي يا دكتور؟ ده اللي اسمه ايه؟ Pregnancy induced hypertension. طيب، خش عندي على اللي بعديه. ايه اللي عندي اللي بعديه؟ ان واحده ست حظها العصر عندي ان عندها الضغط من زمان، ضغط ما اخبره ايه؟ عالي. اخبره ايه يا دكتور؟ دي عيانه بطنه، كانت بتعالج مع الدكتور اسامه. ودخلت الحمل الله يبقى كده الضغط بتاعها عالي طول 20 اسبوع وكملت الحمل وما زاد الضغط عالي بنفس العلو 20 اسبوع والست هبت وما زال الضغط عالي عندي في البربريه دي اللي بيسموها ايه؟ دي اللي بيسموها pregnancy associated hypertension دي مريضه ضغط مزمنه مريضه ايه؟ بطنه انما الاولانيه دي مريضه ايه؟ نساء طب الـ pregnancy associated hypertension ده اللي هو chronic hypertension اللي انتوا درستوه عندي في البطنه. طب اقول لك عندي شويه فروق اصل النهارده هشرح chronic hypertension لاول مره. بتاع النساء ده غالبا الست ايه؟ prime gravida. غالبا الست ايه؟ extremes of age. يعني ايه يا دكتور extremes of age؟ يا صغيره قوي يا كبيره قوي. بالاخر كبيره قوي عندنا في المملكه كله فوق كام سنه؟ 35. من الاخر صغيره قوي عندنا اسمها دي اقل من 20 اقل من 20 اكتر من 35 طيب انما مريضه البطنه دي غالبا ايه؟ غالبا عندي مالتي جرافيدا غالبا عندي كبيره في السن ليه يا دكتور؟ مريضه ضغط انت متخيل مريضه الضغط ده بيبقى عنده قد ايه؟ بيبقى زي كده 38 39 40 41 بقى في سننا اكيد هبقى مالتي جرافيدا يبقى مالتي جرافيدا وايه؟ وقول بالايدج عندي ماشي يا دكتور مين احسن لك؟ تفضل ده ولا تفضل ده؟ لا طبعا افضل عند البطنه تماما. ليه يا دكتور البطنه تماما؟ ان من كتر الضغط المزمن اللي بقاله فتره كبيره عندي انا متعود عليه. طب تقدر تقول لي متعود عليه دي بالانجلش اسمها ايه؟ اوتو ريجيليشن، في سم سورت اوف اوتو ريجيليشن في السيستم عندي. خلاص مخي بقى متعود عندي ان هو الضغط معين ماشي فيه. وعامل ريزيستنس لهذا الضغط علشان ما يفرقعوش ان هو عامل شويه اثيروسكلروز في الفيسل. رجليا متعوده على كده، الجي اي تي متعوده على كده. انما مين السايق يا دكتور؟ المالجنت هايبرتنشن. يعني ايه مالجنت هايبرتنشن؟ يعني ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. طب مين عندنا في النساء في ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟ البري اكلامسيا او البريجنس انديوز هايبرتنشن ده هو. ماشي فهو ده اللي بيعمل كل مسار؟ هو ده اللي بيعمل كل مسار. تمام ماشي. عشان كده يا دكتور البري كلامسة في الاغلب بالترمينيت لكن الكرونيك هايبرتنشن دول بالاغلب بالكونزيرف ودي الكارثه ان انا هكونزيرف فين؟ في المستشفى عشان تجي لك في امتحان الايه؟ الشفوي. طب خش يا دكتور ومين عندي نمره ثلاثه؟ نمره ثلاثه عندي هي مزيج ما بين واحد واثنين يساوي ثلاثه. يعني ايه واحد واثنين يساوي ثلاثه؟ واحده عندها كرونيك هايبرتنشن وفوجئت عندي في الاسبوع ال 20 ان الطبقه عندي حضرتك تديفلوب ايه في البول؟ في زلال وابتدت رجليها تورم جامد وابتدت ايه؟ تصدع وابتدى عليها ايه؟ تزغلل وابتدى ان هو البيبي ايه؟ يتاثر طب انا عايز اقول لك على حاجه عرفتوا ازاي يا جماعه ان الكرونيك هايبرتنشن بيقلب عندي سوبر امبوز عرفتوا ازاي يا جماعه ان العيال اللي عندها كرونيك هايبرتنشن دي ازاي عندي الضغط بيرتفع اكتر واكتر من الاسبوع ال 20 وغير ان هي كانت كرونيك هايبرتنسيف كمان هتبين ديفلوب بري اكلانس اون توب اللي بنسميها ايه؟ سوبر امبوز اللي بنسميها ايه؟ بريجنسي اجريفيتد هايبرتنشن يعني الضغط العادي هتبين ايه؟ العادي مش العادي بتاع اللي هو العادي هتبين ايه؟ اجريفيتد اكتر اه يا دكتور عرفنا عارف عرفت ازاي؟ من هي بقى عندها السيمتوم والساينز والكومبليكيشنز ار بيكولر تو بري كلاس هي دكتور بيكولر سبيسيفيك تمام انا ازاي بعرف ان ابتدت تديني المنظر والاعراض المشاكل المعروفة بتاعة البريكلامس. ساعتها اقول عليها ايه؟ سؤال بالك دي اسئلة الشفوي. بالك من خيابة هذا الكلام وضعفه ان هي دي اسئلة مين؟ اسئلة الشفوي اللي عندي. ماشي يا دكتور خلاص ماشي. عرفت اول كلاس اول حاجة كلاسيفيكيشن عندي ان هم عندي ثلاث اسباب يا بريجنس انديوس هايبرتنشن يا اسوشيتد ودول اللي موجودين اكتر في المستشفى. والحوار كله هيبقى على الحته دي. يا ابني انت خايف ايه من البريجنسي اسوشيتد هايبرتنشن؟ خايف يا سعاده البيله تقلب بريجنسي اجريفيتد. يعني ايه بريجنسي اجريفيتد؟ خايف لا يجي لك بريكلابس. اقول لك برافو عليك ده انت جميل قوي، انت جبتني للسؤال اللي عايز اقوله لك. هتعرف ازاي؟ اه دكتور السيمتومز هتبقى والساينز هتبقى والكومبليكيشن هتبقى والانفستيجيشن هتبقى. لا يا ابني ربنا يبارك لك انت انسان كويس. تعالى خش لي بقى، يبقى انا عرفت مين؟ مجرد كلام عام. تعالى خش لي بقى على الدرس، انت يا دكتور هتدرس مين من الثلاث امراض دول بشكل مستفيض؟ نمره واحد. ماشي. وبعدين ده ممكن اقرا معاك يا دكتور من الورقه اللي بالطول؟ اه. طب هتطلب مننا ان احنا نفتح النظري؟ اه. امتى؟ اما اجيب لك في الاخر سيره الاكلابسيا، واما اجيب لك في الاخر سيره الكرونيك هايبرتنشن، ساعتها اقول لك لا معلش بالصول على النظري احسن. طيب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت هتشرح بريكلامسا بس. طيب اول حاجه ديفينيشن. ايه الديفينيشن عند بريكلامسا؟ فليه يا دكتور مهتم بالديفينيشنز عندي؟ اقول لك انا لان ممكن يبقى الامتحان الشفوي كله بتاعك على مجرد يعني ايه؟ ار جي ار. صحيح على يعني ايه ار جي ار؟ باثولوجيكال ريستريكشن اوف ذا فيتال ابيليتي تو جرو. Mainly due عندي to decrease of the placental oxygen and nutritive carrying capacity. And may be due to three causes. Maternal, placental, fetal. And if was due to maternal and the placental, it is called placental insufficiency. تعرف تقول الكلمتين دول؟ عديت. ليه تقطق؟ ليه بس؟ تقطق ليه بس؟ أولا pre-eclampsia. It is development of development. احفظ معايا الكلام ده، اصل انت ممكن الكلام ده بدل الكوزر بيشك. It is development of حضرتك hypertension, proteinuria and نقط edema. انا انت لو حفظنا الورق انا عايز تبص على النظر تحفظ معايا ده. قد نقط edema. ايه نقط edema؟ pathological edema. فين؟ ليه يا دكتور قلت pathological؟ عشان موجود بشكل ايه؟ physiological. وليه بتثبتك في الشك؟ قول لما تخلص على كلمه واحده بس. يعني ايه ابني physiological edema؟ سيرجيكال إديما تبقى بايلاترال وناحيه الانكلوس بلون ايدي وحشه. دي احنا بس بنقولها من بعض من شغل الدروس. ان انا في الاغلب العادي الحمل العادي درسهم مزفون عند انكلوس. ماشي يا دكتور. طيب وهذا الهايبرتنشن وهذه البروتينوريا وهذه الباثولوجيكال إديما موجوده امتى يا دكتور محمد؟ in the second half of pregnancy in a previously healthy female and mostly occurs and exclusively occurs in prime gravidus. خلاص؟ عرفنا؟ طيب يلا هذا الديفينيشن، يلا هذا الديفينيشن. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أهزق لك واحد. It is occurrence of hypertension, proteinuria and pathological edema. طز. طز فين؟ طز في الإديم. There is no need for edema to establish diagnosis of preeclampsia. It is neither important for classification into mild or severe case, or important in the prognosis of such a case. بس. Even ممكن ما تبقاش موجودة خالص وبعكس خيالك تبقى الحالة أسوأ. حد يقول لي مش موجودة خالص حالة اسمها إيه؟ dry preeclampsia. ودراي دي علامة من علامات المايلد؟ لا دي علامة من علامات الإيه؟ severity. هزقت لك أول سطر. ماشي. يبقى ضربت لك الباثولوجيك القديم. تعالى نهزق ثاني سؤال. Only present in the second half of pregnancy. لا يا دكتور ده انت قربت تكبس ايدك من كتر ما بتقول الخمس امراض اللي بيجي عندي اسبوع. مين هم؟ فيزيكلر مون، بوليهيدرانوس، توينز، هيدروسيتانس، ومين الوحده ده؟ انتفيسوليفيت سندروم. لا يا دكتور خليت ده لوحده، اصل الاربع امراض دول كلهم يشتركوا بحاجه واحده بس، زياده عدد التروفوبلاست. فيزيكلر مون، توينز، بوليهيدرانوس، هيدروسيتانس. طب امال الانتيفوسفوليبيد سندروم بيعمل بريكلامسا من خلال ان التروفوبلاست فيه زياده؟ لا. امال بيعمل من خلال ايه؟ من خلال ان هو بيعمل ثرومبوز. What is the doctor's antiphospholipid syndrome? It is a syndrome characterized by نقط thrombosis whether نقط or نقط. صح ولا انا بتكلم غلط؟ وعارف لو ما قلتش نقط ثرومبوز دي دكتور ده ايه؟ نقط ريكارنت. وايه وضع ايه ارتيريا بولفينس. يبقى انت بسوليب السندروم ده سندروم كاركترايز عندي ايه يا دكتور خدناه في هبيتو الابورشن هندرسه في يوم الخميس ان شاء الله تمام كاركترايز باي ريكارد ثرومبوزز بوث ارتيريا بولفينس. ايوه هنا بيعمل بري كلامس من خلال ان هو بيعمل ايه ثرومبوزز في الاوعيه الدمويه. ماشي يا دكتور الحمد لله كويس. يبقى في النص الثاني من الحمل شكرت لك فيها وقلت لك ان احيانا ممكن يبقى في النص الاولاني. خش لي على بعد كده السطر الثالث اللي اشتغلت لك فيه بريفيسلي هيلثي فيميل. لا فرط تبقى هيلثي ده ممكن يكون عندها كرونيك هايبرتنشن بس ساعتها ما بقاش اسمها بري كلامس ساعتها بقى اسمها ايه سوبر امبوز بري كلامس. ساعتها ما بقاش اسمها بريجنسي ديوس هايبرتنشن امال يبقى اسمها ايه بريجنسي اجرافيتد هايبرتنشن. تمام يبقى مش شرط تبقى بريجنسي هيلث لو كان عندها ضغط سابقه بقى اسمها سوبر امبوز. ماشي طب تعالى اهزق لك في السطر الرابع. ايه السطر الرابع؟ اكسكلوسيفلي للبرايم جرافيدنت. لا ده ممكن يبقى في المالت جرافيدنت في ثلاث حالات. حد فاكر؟ ايه يا دكتور في المالت جرافيدنت؟ اف ريكورنت يعني ايه ريكورنت؟ جاب النهارده بري كلامس ولا برايم جرافيدنت نسبه الريكورنس عندي كام؟ 10 15% ريكورنت. طب هو لو جالي بعد كده هيتقسم ساعتها ايه؟ ترى 1 ادي اول استثناء. ايه تاني استثناء يا دكتور للبري كلامس هيجي في المالت جرافيدنت؟ ده ايه اللي انت بتشاور عليه ده؟ سوبر امبوزد. اه صحيح سوبر امبوزد بري اكلامسي على كرونيك هايبرتنشن وده الكرونيك هايبرتنشن بيجي في المالتي جرافيدا. اه صحيح ده الاستثناء الثاني. طب ايه الاستثناء الثالث والاخير وما تقولوش غير لو حد بيبوخ عليك او عايز يستظرف معاك؟ اكيد بقى اتجوزت عليك دي تمام؟ اكيد بتاعت عندي يا دكتور ان الست دي سابتني وراحت اتجوزت واحد ثاني فبقت المحل الجديد للواحد الثاني بقت بالنسبه له ايه؟ برايم جرافيدا لهذا الشخص الجديد. ده كلام فاشل ده كلام فاكس. برايم جرافيدا لهذا الشخص الجديد. دكتور محمد ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هي البري اكلامسيا دي بتحصل ليه؟ والله العظيم كل حاجه عندي بتحصل عندي بيبقى القصد بيها خير يا جماعه. ارتفاع ضغط الدم خير، عارفين خدمه لمين؟ خدمه للبيبي. اصل الست لما بتبقى حامل في بيبي البيبي ما عندوش غير كلمه واحده هبقى بيقول ايه؟ انا عايز. في درس عندي الضغط ماما انا عايز ضغط. في درس السكر ماما انا عايز سكر. في درس القلب ماما انا عايز قلبك. طب وايه اللي حصل؟ في كل مره هي اديت له اللي هو عايزه. لكن لو عندي حضرتك تم الاحتياج بزياده قلب الموضوع لموضوع مرضي. ماما عايز سكر عليني سكر في دمك. حاضر يا حبيبي وبتعدى على خير. لكن لو السكر عدى بقاس معين اسمه سكر حمل. عايز ضغط حاضر يا حبيبي لكن لو الضغط عدى حد معين بقى اسمه ايه؟ ضغط حمل. ونفس الكلام في كل مرض. يبقى كل حاجه مجرد خدمه للمين؟ للبيبي. طب البيبي هنا بيقول هنا ايه؟ انا عايز ماما انا عايز دم. فالام بتقول له ايه؟ حاضر يا حبيبي ده انا هعمل لك سيستم جميل جدا عن ايه السيستم ده؟ اسمه كوريونيك فيلار. كوريونيك فيلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثه فيلار برايمري فيلاس سكندري فيلاس تورشري فيلاس. يا الله زمان يا دكتور برايمري فيلاس بيبقى بس موجود ايه؟ تروفو بلاست على اي حاجتين هتفاكر اللي جوه اسمها سايتو واللي بره اسمها ايه؟ سنسيتيو. حتى يا مروه كنت قلت الازهر بس هم اللي يعرفوا ان السنسيتيو تروفو بلاست اسمها ايه لير؟ لانج هام لير. يلا صلى على النبي تمام ماشي ده اسمه برايمري فيلاس. وبعدين لو ظهر فيه كونكتيف تيشن زودير سكندري فيلاس. وبعدين ظهر فيه فاسلز تورشري فيلاس. حاضر يا حبيبي انا اعمل لك سيستم يجيب لك دم ان شاء الله. ايه ماما السيستم ده؟ حضرتك هتخش بالتروفوبلاست عليا. على مين يا ماما؟ على الديسيديو. على مين يا ماما في الديسيديو؟ على الفاسل. انهي فاسل يا حبيبي؟ انا عندي نوعين من الفاسل فاسل قصير وفاسل واصله. انا ماليش دعوه بالقصير. القصير اسمه ايه بقى؟ بيزل. انما الطويل ده اسمه ايه؟ سبايرال. قول له ايه المطلوب مني؟ خش حبيبي ما تخافش خش واعمل انفيجن للبوك بتاعي. اه الانفيجن ده اسمه ايه؟ برايمري روم انفيجن. وتفضل الدنيا زي الفل زي الفل والواد واصل له دم ومفيش مشاكل لغايه الاسبوع اللي عين الاسبوع كام؟ 20. نرجع نغني تاني. حاكم البيبي هنا كام جرام؟ 500 جرام. لكن البيت الاسبوع ال 40 بيبقى كام جرام؟ 3000 ونص. فهمت حاجه من الجمله دي؟ معظم كبران البيبي في النص الثاني من الحمل ابتداء من الاسبوع ال 20 اول 20 اسبوع 500 ثاني 20 اسبوع 3000. فالراجل هنا بيصرخ ماما ماما ماما ايه يا حبيبي عايز ايه؟ انا عايز دم زياده دم زياده. بعد الاسبوع كام؟ الاسبوع 20. حاضر يا حبيبي اتصرف اتصرف. اعمل ايه يا حبيبي؟ اعمل حاجه اسمها سكند ويف انفيجن. طب يعمل ايه سكند ويف انفيجن؟ يبتدي ياكل في الوعاء الدموي في الول نفسه يرفعه. يبتدي ياكل في الميديا بتاعت البلاد فيسل. يعني ايه يا دكتور ياكل في الميديا بتاعت البلاد فيسل؟ يبتدي يحوله من ارتري لول تخين واليومن رفيع لساينس. لو عندي وول رفيع واليومن ايه؟ واسع. من اجل ان البيبي ده يجي له دم ايه؟ اكتر. طب امال مين اللي هيجي لي عندي ضغط دم؟ اللي هيجي له ضغط دم اللي مش هيعرف يعمل هذه البروس. اذا the main etiology of pre-eclampsia is failure to perform the second wave of invasion by somehow or some sort. Yes. وحد فاكر الهاو؟ حد عارف الهاو دي ايه؟ نبر. محدش عارف. بس اللي انا عارفه حاجه واحده بس، ان انا لو ما عرفتش اوسع الوعاء الدموي، هذا الوعاء الدموي بقى ريلاتيف لايه؟ ضيق. وهذا الريلاتيف تضييق اللي موجود عندي هو اللي عامل عندي كل الباثولوجي. بقى عامل زي خرطوم الميه كده حضرتك اللي انت قفشت فيه. طب يعني ايه قفشت فيه؟ قدام الميه بقت قليله وورايا تبقى عالي. يعني ايه يا دكتور قدامك الدم بقى قليل؟ انا ما بقتش عارف اروي عندي الجنينه بشكل كويس. هايبوكسيا، نكروزز، انفاركشن. ماشي. فين يا دكتور؟ في البلاسنتا. ليه يا دكتور؟ لان بقيت الباثولوجي في البلاسنتا عندي حضرتك. طيب وايه اللي يحصل ورايا يا دكتور؟ انت قفشت على الوعاء الدم وكده ورايا الضغط عندي يرتفع. هايبرتنشن. طب يا دكتور الخرطوم ده اللي انت قفشت عليه مش ممكن يفرقع؟ صحيح. ويطرطش الدم. هيموريتش. طب يا دكتور خرطوم الدم ده خرطوم المعده مش ممكن ينشع منه وينشع الميه إديما؟ يبقى انا عندي مين باثولوجي. ايه المين باثولوجي ده؟ هايبوكسا ونكروزز وانفاركشن ودامج في البلاسنتا. إديما وهيموريتش وهايبرتنشن في البلاسنتا. يا ريت الموضوع بقى بس في البلاسنتا. انما لسبب ما فور سم هاو فور سم سور نو باني نوز عندي في العالم كله هذا الباثولوجي ينتقل من البلاسنتا فور ايه؟ ان افري تيشو بل ان افري سيل. عارف لو كان الموضوع على تيشو ليفل كان بري كلاسيك عالي، انما الموضوع على سيلر ليفل. يو مين وات يا دكتور؟ اي مين ان الموضوع عباره عن ايه؟ عباره عن فاسوس كلاس. لو الفاسوس كلاس ده كان على تيشو ليفل، على الارتريول اللي راح للتيشو، على الفينيول اللي طلع من التيشو، كنت اديت حاجات اسمها فازو ارتريوليتور او مينو دايريتور. انما الموضوع ودين ذا كابيلرز، انما الموضوع ودين ذا تيشوز. The pathology is ingoing within the cells of the liver, within the cells of the myocardium, within the cells of the kidney, suprarenal gland, the brain, the retina, the every heart. عشان كده ايه الاخبار؟ ملوش علاج. ليه ملوش علاج؟ يا دكتور الادويه بتاعت الانتي هايبرتنسيف مش تاثر؟ لا ما تاثرش، لان ما بتشتغلش على هذا المستوى. وما بتشتغل ايه؟ يا بري يا بوست. وتفتكر لو انا في سنه ثالثه كانوا مقسمين الانتي هايبرتنسيف لايك ده بري كابولري سفنكتر بوست كابولري سفنكتر. بس كانت تقسيمه كبيره قوي. بس انا بتكلم حاجات ادويه الانتي هايبرتنسيف. ايه اللي بيشتغل على برين ليفل؟ بيقللوا السمباثيك فلو. يعني بيشتغل على البريفرال ليفل. البريفرال ليفل ده يا بري سفنكتر يا بوست سفنكتر، ولا حاجه من دول تفرق معاك. لان الباثولوجي ده مين؟ الباثولوجي ده موجود عندي فين؟ موجود عندي جوه. طب دكتور محمد ايه اللي خلى عندي هذه الفاسل ستعمل عندي فيلير اوف انفيجن سكند ويف انفيجن واللي خلاها ريليتيف ثيكند بهذا المنظر؟ الله اعلم ورسوله المؤمنين. بمجرد شويه ايه؟ ثيريز. والثيريز دي جت منين يا دكتور؟ جت من الرسمه نفسها. ان ناس مسكوا مين؟ مسكوا عندي الوعاء الدموي وقالوا لي يا حلم الشيخ مش المشكله في الوعاء الدموي؟ قلت لهم اه. قالوا لي طب الوعاء الدموي ده عباره عن ايه؟ قلت لهم والله عباره عن اندوثيليوم. واسمها عندي حضرتك الاندوثيليوم. وعباره عندي عن ماسل كور اسمه عندي ميديا. وعباره عن فايبر ستيشن اسمها ادفانتيشن. فراح بص وقال هو ايه اللي حصل لك في الوعاء الدموي؟ قلت له فاسوس كلاس. فراح جايب لي السؤال بشكل عكسي وقال طب هو ايه اللي بيحافظ على التون بتاع الاوعيه الدمويه؟ قلت له والله ده سؤال كويس. في فاكتورز بتطلع، في فاكتورز بتطلع عندي من الاندوثيليوم، وفي فاكتورز بتطلع عندي بتعمل كنترول للميديا للمصل ووز. قال لي مين اللي بيطلع من الاندوثيليوم؟ قلت له حاجات بتعمل بالانس بين الفازو دايلاتيشن وبين الفازو كونستريكشن. ومين اللي بتكلم على؟ بروستاجلاندين. قلت له طب ومين اللي بيظبط المصل تون؟ قلت له ماده بتطلع يا دوبك جنب الجلومير، جاست جاست جلومير ابريت، اسمها ايه؟ اسمها رينين انجل. اظن لو حد حط لك الثيوريز هنا لا يمكن تنساها. ليه لا يمكن تنساها؟ لان واخد لك عندي المستخرجات من الوعاء الدموي نفسه، ودي حقيقه. يعني اي وعاء دموي في جسمك ايه الكنترول بتاعه؟ حاجتين، لوكال وسيستمك. لوكال مين اللي مظبطه؟ الاندوثيليوم. ايه اللي بيطلع من الاندوثيليوم؟ فاكتورز. طب يا دكتور اللوكال فاكتورز دي منها الفاز دايليتر ومنها الفاز كونستريكتور، يا ترى مين التعب؟ بقى من اخر السنه الاثنين ار ان واي بالانس. فاز دايليتر زي مين يا دكتور؟ زي البروستا جلاندين اي، زي البروستا سايكليك، زي الماده اللي حطيتها تحت لسان جده النيتروكسايد. فاز كونستريكتور زي مين؟ زي البروستا جلاندين اف 2 الفا، زي الثرومبوكسين اي 2، زي ماده وحشه بتترسب على الاوعيه الدمويه اسمها ايه؟ هايدرونكتين. دكتور انا فاكر انك جبت سيره الهايدرونكتين الاسبوع اللي فات. بري تيرم ليبر صحيح، بري تيرم ليبر صحيح. بعدين الثراتند بري تيرم ليبر كنا بنقول ان عندي حضرتك بنجيبهم العياده ونتابع بسيريال ترانس فاجينال الفراساوند، وممكن كمان اتابع بماده اسمها ايه؟ فايبرونكتين. بتنزل عند لما الممبرين لما يحصل شويه كونتراكشن الممبرين ده قوي، اصل الفايبرونكتين اسمه ايه؟ تيشو جلو. يعني ايه تيشو جلو؟ لزق، بيلزق الخلايا في بعض. زي ايه بالظبط؟ زي حضرتك لما بيجي اي سباك يعمل لك السيراميك ده بيحط اسمنت او جبس بين الحدود بتاعته، وبعد ما يحطها بيجي بالشاجوف بتاعه كده بيفضل يحف يحف يحف بحيث انه ايه؟ يسويها عندي. الكابيلرز جاست لايك ذات، جاست لايك ذات. والماده اللي بين الكابيلرز اللي بتمنع الترانسوليديشن دي اسمها ايه؟ فايبرينيت. لا هي هنا ايه؟ لا هو زي هستفيد منها يا دكتور؟ انا هستفيد امتى يا دكتور؟ في الايرلي ديتكشن اوف بري كلامسيا. ازاي يا دكتور؟ سكريننج، يعني ان انا الاقي مين في الدم عالي؟ فايبرينيت. ماشي يا دكتور، كويس كويس. طيب وايه اللي حصل في المصل؟ ان الرينين والانجيتنسن عندي زاد. دكتور الكلام ده كلام قديم. طب ايه الكلام الجديد؟ كلام الجديد انه راحوا بصوا هنا على التروفوبلاس، وعارف ايه اللي خلاهم يبص على التروفوبلاس؟ حاجه غريبه جدا، ان لو هذا المرض اكسكلوسيف اللي بيجي في انهي عيانين؟ عيان الجرافيدس. فقال لك اللي بيجي في حد وبعدين ما يجيش تاني زي المبز زي الميزه زي الكلام ده الروبيلا بيفكرني بالايه؟ سوليد اميونيتي. فقعد يفكروا على اميونولوجيكال ثيوري وقال لك ايوه ايوه ايوه التروفوبلاست اللي داخله على الام دي تبع مين؟ تبع البيبي، تبع الام، تبع الاب، تبع البيبي. والبيبي ده عباره عن ايه؟ اب وام. 50% من الانتيجين بتاع التروفوبلاست اللي داخله على الام تعتبر از ايه؟ از فورن، تعتبر باترنال. انا خلاص اذا يا جماعه عندي الستات اللي بيجي لهم بري كلامسيا هم الستات اللي بيستجيبوا لهذه الفورن انتيجين بتاع التروفوبلاست ويعملوا لها انتي بوديز، وهذه الانتي بوديز بتمسك هذا الانتيجين وتترسب الانتيجين انتي بودي كومبلكس جوه الاوعيه الدمويه، وهو ده اللي بيعمل عندي الفازوس، هو ده اللي بيعمل البروسس عندي. فالناس رد عليهم وقال لهم انتوا لو بتقولوا كده كل الستات اجوازهم غراب عنهم كلهم عندي تعتبر فرق، ده كده المفروض البري كلامس تيجي بكام برسنتج؟ 100%. فرديت عليك قلت لك اه صحيح كل الستات بتعمل عندي انتي بوديز لابنها اسمها ديستركتيف انتي بودي، لكن الحمد لله ان في وظيفه من وظائف الدي سي دي يو اسمها بروتكتيف انتي بوديز. يبقى نورمال يا جماعه الدي سي دي يو بتعمل ايه؟ لاير اوف بروتكشن عندي داير مهدور تو بروتكت امبريلا انتي بوديز تو بروتكت مين؟ هذه حد فيكم عارف مين ال 10% اللي هيجي لهم بري كلامسيا؟ اللي ما عرفوش يعملوا ايه؟ البروتكتيف لاير في انتي بوديز. طب حد عارف عندي مين العيانين اللي عرضه اكتر يجي لهم بري كلامسيا؟ انا دكتور انا عارف العيانين اللي عندهم ايه اكتر؟ تروفوبلاست اكتر. طب قول لهم مين اللي عندي عيانين تروفوبلاست؟ الفوليفيرانوس يا يعني هي جايه من هنا؟ جايه من هنا. طب الحكايه الجايه من هنا دي خلتني ايه؟ خلتني اعطي الرسمه دي somehow ان في جروب اسمه هاي ريسك. الهاي ريسك جروب ده هتستفيد منه في ايه؟ في نص الصفحه اللي تحت في المانجمنت. اصل اول عياده عندي اسمها بري كونسبشنال كير، اول ايتم عندي اسمه ايه؟ برفلكسز اند سكريننج. انا مش عبيط. ليه يا دكتور خير بتقول نفسك كده؟ انا مش عبيط لغايه ما استنى ان الاخت دي تخش بري كلامس، امال انت هتعمل ايه؟ اي ويل ديتكت ذيس بري كلامس ايرلي. على فكره الحته دي مهمه. تعرفوا ازاي يا دكتور؟ لان انا عارف ان في حاجه اسمها هاي ريسك جروب. والعلم ده لازم تبقى هيرس جروب في المنهج كله. يعني يا دكتور هنا مين اللي هيرس جروب اللي يجيله سي اي ان؟ مين هيرس جروب يجيله اندومين كارسنوما؟ مين هيرس جروب يجيله كانسر اوفري؟ طب مين هيرس جروب يجيله دايابيتس مليتس؟ والتحدي والفلوس تطلع دايابيتس مليتس. اوبيس وجراند مالتي بارت هايبر تنسف ماس اسوشيت فاكت اللي جالها قبل كده مشاكل تنم على السكر زي بولي هيبراندس او بي مشاور قبل كده. انها طب مين العيانين اللي ورد يجيلهم بري كلانسة حطتها لك في ثلاث مجاميع. المجموعة الاولى ناس انت عارفهم. مين الناس اللي انت عارفهم؟ قالي برايمي جرافيدس صحيح. يبقى في متابعة الحمل يا ريتنا نركز اكتر قياس الضغط والزلال والورم اللي في الرجلين على البرايمي جرافيدس. طيب ومين كمان يا دكتور؟ اكستريمز اوف ايج. ويا سلام لو جات لي بنوته 18 سنه. ويا سلام لو البنوته دي كانت اوبيز. ويا سلام لو البنوته دي كان عندها بوست امي ابويا عنده الضغط. خلاص يبقى المجموعه دي نركز عليها. مين يا دكتور؟ برايم جرافيدس، اكستريمز اوف ايج، بوست فاملي هيستوري، اوبيز. دي اللي هيجي لها بريكلانس لا قدر الله. مين تاني يا دكتور هتركز عليه؟ هركز على الناس اللي عندهم تروفوبلاست كتير. يعني ايه تروفوبلاست كتير؟ انت عارفه. مين يا دكتور تاني هتركز عليهم؟ هركز على اللي عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه. مين اللي عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه؟ انت عارفهم. العيانين الكرونيك هايبرتنسف، العيانين الدايابيتك، العيانين اللي عندهم كرونيك نفاركس. صحيح. ويبقى هو مهمه الراجل ايه؟ فاكر لما قلت لك في اول حصه جيت الكلام في الكيسز؟ فهي الكيس تيجي بالمنظر ده. كيس تيجي ازاي يا دكتور؟ كيس تيجي ان هو رميلك في الاول ريسك فاكتورز. عمره بيقول لك العالم بري كلاس، بس فاهم بيقول لك برايمري جرافيدنت 18 سنه اوبيس بيشنت، ويتش هاز ا هيستوري اوف كرونيك نفرايتس. بس خلاص. يبقى ضعف الاوعيه الدمويه، او ويتش از بريجننت ان توين. بس خلاص. يبقى ضعف التروفوبلاست. انا عرفت عندي مين الهاي ريسك جروب. خلاص انا كده فهمت. طيب ماشي يا دكتور. هؤلاء بقى الناس كلهم عندي ايه اللي بيحصل ليهم؟ اللي بيحصل ليهم سادن ريدي المشكله في الكلينيكال بيكتشر اوف الباثولوجي بتاعك، ان الباثولوجي كله بيحصل ايه؟ سادنلي. والناس مالهم؟ مش هي الست مش مستعديه. على الاقل انت كدكتور ايه؟ استعد، استعد لانك عارف مين ممكن ايه؟ يديفلوب. والسادن باثولوجي ده يا دكتور بيديفلوب بس في البلاسينتا زي ما انت قلت؟ لا، بوس فيتال اند ايه؟ ماتيرنال. ماتيرنال ايه يا دكتور؟ وحمل البازوسباز اللي هيعمل قصاده هايبوكسيا وانفكشن ونكروزز، واللي هيعمل وراه هايبرتنشن وإديما وهيمرج وكل التيشوز. انت مع ايك انك تقلب الصفحه على الباثولوجي وتحفظ كل التيشوز بالتسلسل من فوق سي ان اس، بعديها ريتنا، بعديها هارت، بعديها ليفر، بعديها كيدني، بعديها سوبرارينا، بعديها انت عارف ان رسم هنا الاورطه ليه؟ عشان دايما ننسى الميتابوليك ديسوردرز اللي بتحصل في الاورطه. طب ودايما ننسى ايه؟ دايما انسى ان انا مقسمها ماتيرنال وفيتال. طب ودايما ننسى ايه؟ دايما انا مقسمها لشورت تيرم كومبليكيشن وفي على اللونج تيرم. هيحصل ايه على اللونج تيرم؟ اهو يا ريكرنس يا بيرسيستنس. اه صحيح، ده انت كاتبها على الماتيرنال تحت بره. طب يلا نقولهم، يلا نقولهم. البريك يحصل فيه عندي حضرتك هيمورج، اسمه تركيان هيمورج. او يحصل حضرتك نيكروزز، ده اسمه انفاركشن. او يحصل اديما، اسمه سيريبرال اديما، ومن علامته بلير اوف فيجن ونوزي اند فوميتنج وسيفير بريزيستنت فرونتال هابت. طيب يا دكتور وتفضل عندها بليرنج اوف فيجن، ودي بقى فاكرين اول عامه دخلت في الاستقبال. دكتور مساء الخير يا ماما، انا شايفك اتنين. وفضلت كده من ثلاث لخمس دقايق وكان ان واحد بيقول لي احمر افهم، ربنا مديلك ستيج اسمها برودروما. برودروما برودروما ما قبل دراره الاكلامسيا. انت عارف يعني ايه اكلامسيا؟ الست دي من كتر حضرتك الهايبوكسيا هيبتدي المخ يتشنج، من كتر هيبتدي المخ يتشنج، كان المخ كان الجسم بيطلب الناس يقولوا الحقوني يا جماعه انا وقعت في الاستقبال في ايدين دكتور حضاره ما بيفهمش، اديني بتشنج اهو على عينك يا تاجر. افهموا بقى انا عندي بلوى هنا. عرفت التشنجات دي ربنا بيجيبها ليه؟ بيجيبها عندي كانعكاس قوي جدا للانسان. افهموا بقى انا عندي سيفير انسلت في البريك. لا وربك رحيم بعباده سيف. يخلي البرودروما دي كام ثانية؟ لا ثلاث لخمس دقايق. عارف الثلاث لخمس دقايق دول لو لحقتها بأنبول مغنيزيوم سلفيت these incidents of eclamptic fate have been aborted. وديز ذا مانجمنت اوف اكلامبك فيت. احنا عندنا اوامر عليا من اداره المستشفى اللي تلاقي عندها برودروما او تلاقي عندها اكلامبك فيت تاخد عند حضرتك المات سلف وهي في الاستقبال. اصل تتشيت وتطلع فوق الكش في الاستقبال ده انقاذ لحياه من المشاكل الكتير. يبقى اهم حاجه كان الراجل المفروض يتكلم عليها في الحته دي اهم باثولوجي هنا واهم كومبليكيشن كان المفروض يفتح قوي فين؟ في الاكتئاب. ماشي يا دكتور اوكي خش تنزل على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ الريتنا. ويبتدي بقى يحصل عندي بليرنج وفيجن كلها علامات بتاعت ايه؟ بابيلوري قديمة. بس خد بالك من حاجه الريتنا القديم خد بالك من حاجه ان مشاكل العين كلها ايه؟ ريفرسبل. انا عندي مصيبه زرقاء ان يحصل اكيوت صدم لوس اوف فيجن. عارف يحصل صدم لوس اوف فيجن؟ احنا بنقول حاجه من اثنين حصلوا يا اما حصل عندي ريتنا هيموريتش يا اما حصل عندي فازوستاز في السريبرال في الاوكيولر الاوكيولر برين سنتر اللي موجود في السريبرال عندي من ورا السريبرال مع ورا السريبرال ورا الاوكيولر سنتر اللي موجود ورا. ايه ده؟ قصدك تقول ايه؟ قصدك اقول لك ان في عندي حاجتين للاكيوت فيجوال لوس. ايوه في حاجتين للاكيوت فيجوال لوس وكنت مليتها قبل كده. يا اما طب وانت تتمنى مين اللي يحصل؟ اتمنى الفازوستاز في الاوكيولر سنتر اللي موجود في البوستيريور ورا خالص ده. عارف ليه؟ لان وانس اولد الست على فكره هو العلاج مش بولاده البيبي اما العلاج بولاده الايه؟ البلاسنت. لان الباثولوجي كله يا في الفاسلز يا في التروفوبلاست بتاع الكرونيك بولاده. وانس تولدها الفاسلز ده يروح تخش المستشفى عامية تطلع من الناحيه الثانيه مفتحه. ده كان سؤال مشهور قوي عندي. انا مين اللي تفضل مغمضه على طول قبل يحصل لها ريتنال ايه؟ هيموريتش. ماشي يا دكتور اوكي انزل. يعني عندي يا محمد عندي سببين للبلايندنس يا اما ريتنال هيموريتش يا اما فازوستاز في الاوكلر سنتر اللي موجود عندي ورا. الريتنال هيموريتش ده بيبقى بيرمنت دكتور بقى اي حد طرابط ايدي عليه. انما الفازوستاز بتفقد ريفرسبل مع الايه؟ مع مش مع العلاج مع الترمينيشن تريجرز لان مفيش علاج علشان تبقى تمام. انزل تحت بعد كده هارت اب تو هارت فيل. طبعا اكيوت هارت فيلير مش قلت لكم ده عنده معامله المالجنت هايبرتنشن وبالمونري ايدينا واغلب الحالات بتجي لنا كده المستشفى. يعني هو ما تستغربش في الكيس ان هيجيبها لك ديزنيك بتنهب بهذا المنظر. ماشي ما تنساش ان لو عندي بالمونري ايدينا ده الايتم الوحيد في البري كلانسيا بتبدي في العمود الاولى بريك ده الوحيد اللي ممكن ادي فيه لازكس. انما العادي عندي حضرتك الدايركتس دي مالها ممنوع. ليه ممنوع يا دكتور؟ لان كده كده عندك سم سورت اوف هيمو كونسنتريشن. لو الدوت دايركتس عندي هيزودوا الهيمو كونسنتريشن اكتر قلت انك هتخش في ثرومبوز. انزل تحت يا دكتور شويه انزل بعد القلب والعاد كده انزل عندي على الليفر. ايه اللي حصل على الليفر عندي؟ حصل حاجه اسمها بيري بورتال. عارف كنت اقول لك بيري بورتال يا كمان معلش افتح الباب الله يخليك يا مدام صعب في حاجه في الصوت؟ الصوت بيقطع؟ حاسس ان هو بيقطع مش بيقطع؟ اشرب خليك معايا انزل على الليفر. كل انا اقول لك ان عندي بيري بورتال نكروزز دي مش سنتري لوبلر نكروزز. عارف ايه الفرق؟ بيري بورتال معناها عندي ان في هايبرتنشن فين؟ البورتال دي النيله. بعدين تكتبي لو عايز معاك بورتال هايبرتنشن خلاص دي النيله. بقى المرض بقى مش فيري سيستميك الصوت بيقطع اهو فيري سيستميك على مستوى طول ايه البورتال هايبرتنشن؟ ايفن عادي جدا لو فتحت قيصريه على بري اكلابسيا ان انت تلاقي عندي حضرتك اسايتس اسايتس وقت مستمتع؟ وقت مستمتع؟ طيب ماشي. طب جايين من عند المطر من الساعه 7 الصبح؟ لا صباح الفل نروح نفطر حاجه بس ندوس بقى نرجع من البريك لغايه ايه؟ اقامه الصلاه. انا عايز اتوضى دلوقتي اتوضى. الدور بيبدا من 11 42 انا همشيك 12 يعني هتروح على الايه؟ على الصلاه على طول.